بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. لا نزال في كتاب الطهارة من كتاب المهذب للإمام الشيرازي عليه من الله الشهيد بالرحمة والرضوان. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: فإن كمل الماء المطلق بمايع بأن احتاج في طهارته إلى 5 أرطال ومعه 4 أرطال فكمله بمايع لم يتغير فكمله بمايع لم كماء ورد انقطعت رائحته ففيه وجهان. قال أبو علي الطبري: لا يجوز الوضوء به لأنه كمل الوضوء بالماء والمائع، فأشبه إذا غسل بعض أعضائه بالماء وبعضها بالمائع. ومن أصحابنا من قال إنه يجوز لأن الماء استهلك في الماء فصار كما لو طرح ذلك في ماء يكفيه. هذه المسألة تعد من مشكلات المذهب أو من مشكلات المهذب من الذي انتقد فيها الإمام الشيرازي حيث قدم وأخر. والصواب الله أعلم أن المسألة الثانية التي أتى بها بعد ذلك بقوله وإذا اختلط بالماء شيء طاهر هي الأصل، وهذه مبنية عليه. ولذلك قال العلماء الأصل يبدأ بالأولى ثم في الحق الثانية. فالمسألة الثانية هي قوله إذا اختلط بالماء شيء طاهر ولم يتغير به لقلته لم يمنع الطهارة به، فحصل شيء من التضاد والممانعة. فيقول في هذه المسألة وهي المسألة الثانية الآن في الباب الثاني مباشرة: إذا اختلط بالماء شيء طاهر ولم يتغير به لقلته لم يمنع الطهارة به، لأن الماء باق على إطلاقه، وإن لم يتغير به لموافقته الماء في الطعم واللون والرائحة كماء ورد انقطعت رائحته ففيه وجهان: أحدهما إن كانت الغلبة للماء جازت الطهارة به لبقاء اسم الماء المطلق، وإن كانت الغلبة للمخالط لم تجز لزوال إطلاق اسم الماء، والثاني إن كان ذلك قدرا لو كان مخالفا للماء في صفاته لم يغيره لم يمنع، وإن كان قدرا لو كان مخالفا له غيره منع، لأن الماء لما لم يغير بنفسه اعتبر بما يغيره، كما تقول في الجناية التي ليس لها عرش مقدر لما لم يكن اعتبرها بنفسها اعتبرها بنفسها اعتبرت بالجناية على العبيد. قلنا أن هذه المسألة هي المسألة الأولى. قالوا أن هذه المسألة كما قال إمام النووي وغيره أن هذه من مشكلات المهذب. والإمام ابن خير العمراني عليه من الله صحابة الرحمة والرضوان ممن ألف في مشكلات المهذب المسألة، أول مسألة ذكروها في مشكلاته. ووجه الإشكال أن بينها وبين المسألة التي بعدها هذه الذي قرأناها الآن اشتباها كما هو واضح، لكنهم أجابوا بأن المسألة الأولى مفرعة على الثانية، فكان الأصل أن يبدأ بالمسألة الثانية ثم يذكر بعد ذلك المسألة الأولى. وحاصل المسألتين أي نعم وحاصل المسألتين وحاصل حكم المذهب أن المائع المخالط للماء إن قل جازت الطهارة منه وإلا فلا. لكن بما يكون التفريق بما نعرف القلة والكثرة واللون والرائحة فالعبرة بالتغير، فإن غيره فيعتبر كثير وإلا فإنه قليل. وهذه هي المسألة الأولى في الباب الثاني، وهذا لا إشكال فيه ولا خلاف فيه وهو متفق عليه عند العلماء في المذهب. وإن وافقه في صفاته يعني المخالط وافق الماء في الصفات اللون والطعم والرائحة يعني، لكن ففي من اعتبار بالقلة والكثرة وجهان الذين ذكرهما صاحب الكتاب هو المهذب، أصحهما يقدر مخالفا في صفاته كما سيذكره الآن المؤلف رحمه الله تعالى، يقدر المخالفة وبعضهم قال الكثرة. وهذا ما ذكره هو اللي قال المخالفة هم جمهور الخرسانيين وهو المختار كما قال إمام النووي وغيره، ومن صحه البغوي والرافعي وقطع به بعضه. والثاني قال لا، ليست بالتغير وإنما بالوزن، فإن كان الماء أكثر مما خالطه جاز الطهارة به، وإن كان المخالط أكثر وزنا فلا، وإن كان مساويا فكذلك. وهذا هو الذي صححه صاحب البيان الإمام ابن أبي الخير العمراني، وبل قطع وبعض العراقيين قالوا وقطع به الماوردي والمحامل وغيره. ولو خالط الماء المطلق ماء مستعمل بفرض طهارة يعني في وضوء أو في غسل، قالوا فيه طريقان، أصح الطريقين أنه كالماء فيه الوجهان الذي مر معنا، وبهذا قطع الجمهور منهم القاضي بالطيب طاهر الطبري وغيره. والثاني لا، ليس المخاط وإنما اعتبر الوزن قطعا، وهذا ما ذكره أو رجحه وقطع به الشيخ أبو حامد وصاحب الشامل أبو ناصر عبد السيد اللي هو ابن الصباغ. طيب، وحيث حكمنا بقلة المائع إما بالوجه الأول وإما بالوجه الثاني اللي هو التغير، إما بالتغير أو بالوزن، هل يجوز استعماله كله أم يستعمل البعض حتى يبقى قليل منه، يعني ما ترك في المخالط، يعني يجب أن يترك قدر المائع؟ هذا الوجهان اللذان ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى، الوجه الأول لأبي علي الطبري والوجه الثاني لجمهور الأصحاب، وقد غلطوا أبي علي الطبري في هذه المسألة. لكن حتى يفهم أن ضابط قول أبي علي الطبري أن الماء إن كان قدرا يكفي للطهارة صحة الطهارة، صحة الطهارة سواء استعمل الجميع أو بقي قدر المائع، وإن كان هذا الماء لا يكفيه إلا بما خلط بالماء وجب أن يبقى قدر من المائع. فعلى مذهبه لو احتاج الجنب إلى 10 أرطال ومعه 9 من الماء فطرح فيه رطل مائع أي مائع كان طاهر، وقلنا الاعتبار بالوزن، فإن اغتسل بالجميع لم يصح، ولو توضأ عن حدث بجميعه جاز، لأن فرق بين الوضوء والغسل. قال الشافعية وأصحابنا الشافعية هذا الذي قاله ظاهر الفساد وتحكم وليس له أصل، وأي فرق بين طرحه في كافر وفي غير كافر. وبهذا رد الإمام الشيرازي عليه بقوله كما لو طرح ذلك في ماء يكفيه، لعلها اتضحت المسألة عندكم. الإمام العمراني في شرحه المهذب جمع المسألتين فقال باب ما يفسد الماء من الطاهرة وما لا يفسده، فقال إذا اختلط بالماء شيء طاهر ولم يتغير به الماء لقلة المخالط لم تمنع الطهارة بالماء، لأن الماء باق على إطلاقه ولم يتغير الماء بما خالطه من الطاهرات التي تسلب تطهير الماء إذا غيرته لا لقلة المخالط ولكن لموافقته الماء في صفاته كالعرق وماء الورد إذا انقطعت رائحته. ما هو؟ قال ابن الصباغ وهذا يبعد لأنه لا بد أن يتفرد عنه بطعم، فإن اتفق ذلك ففيه وجهان، الوجه الأول يعتبر هذا المخالط بغيره من الطاهرات التي تغير صفته كصفة الماء، فيقال لو كان هذا المخالط من الطاهرات التي تخالف صفتها صفة الماء هل كانت تغير صفة هذا الماء به؟ فإن قيل نعم قيل هذا أيضا يمنع الطهارة به وإن لم يتغير الماء، وإن قيل لا يتغير صفة هذا الماء قيل فكذا هذا أيضا لا تمنع الطهارة به، لأنه لم يكن اعتبار هذا المخالط بنفسه لموافقته الماء في الصفة اعتبر بغيره مما يخالف الماء، كما نقول في الجناية على الحر التي ليس لها أرش مقدر لما لم يكن اعتبارها بنفسها اعتبرت بالجناية على العبيد، فيقدر الحر عبد العبد حر كما أخذتموه في باب الجناية. وقال ابن الصباغ وهذا يبعد لأن الأشياء تختلف في ذلك فبأيها تعتبر؟ فإن قال بأدناها صفة إلى الماء قيل فاعتبر هذا المخالط بنفسه فإن له صفة ينفرد بها عن الماء. والوجه الثاني وهو الصحيح هذا كما قال الشيخ ابن داب الخير العمراني إن كان الماء أكثر من المخالط له جازت الطهارة به لبقاء إطلاق اسم الماء، وإن كان المخالط له أكثر من الماء لم تجز الطهارة به لأن إطلاق اسم الماء يزول بذلك. قال وإن كان المخالط للماء المطلق ماء مستعملا في الحدث، هذا الأول خلطه شيء من الطاهرة، الأول خلطه شيء من الطاهرة ولم يغير، هذا الآن استعمل كشخص توضأ وتقاطر إلى هذا الماء أو اغتسل وتقاطر فيه الماء، وقلنا إنه ليس بمطهر على القول. أما إذا أما القول بأنه مطهر لا إشكال على القول القديم، القول القديم أنتم أخذتم هذا في المنهاج، كيف ما فهمت؟ أخذتم هذا في المنهاج وأخذتم القول القديم والجديد في مسألة هل هو طهور أو طاهر، وقلنا أن في القديم على يوافق في بعض المالكية وغيرهم أنه يعتبر طهور ولا إشكال فيه، لأنه في الجديد أن الماء المستعمل في فرض الطهارة لا يكون طهور وإنما يكون طاهر. قال هنا الآن المؤلف رحمه الله تعالى، قال إن كان المخالط للماء المطلق مستعمل في الحدث، يعني في معنى ماء طهور ثم بعد ذلك استعمل الماء، ثم هذه مسألة ثانية، هذه في باب الأصول بس ندخلها يعني كعبارة القياس كما يستعمل القياس. ولذلك يأتي المؤلف ويلزم، سيأتي معك في نهاية المسألة، يلزم الخصم بما يعتقد. فإذا كان الأحناف يجوزون بكل مائع ما عدا الباقلاء واللحم، فيأتي هذا الآن المؤلف يلزم بهذا فيقول بعد ذلك والماء مستقر عنه فلم يجز الوضوء به كما اللحم والباقلاء، يعني نوع من الإلزام يلتزم يلزمه بما يعتقد، يلزم الأحناف الآن. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال الشارح في هذه المسألة، وإن كان المخالط للماء المطلق ماء مستعمل، يعني وضع ماء مستعمل معنا ماء طهور، ثم جاء شخص وتوضأ من بعيد بماء آخر ثم تقاطر إلى هذا الماء الطهور الذي معنا الآن، تقاطر له ماء مستعمل وقلنا أنه ليس بمطهر وهو على الجديد، فإن الشيخ أبا حامد وابن الصباغ قال يكون الاعتبار هنا بالكثرة وجها واحدا، وقال أبو الطيب طاهر الطبري هي على الوجهين كما لو خلطه ماء وردا وانقطعت رائحته أو خلطه عرق. قال إذا ثبت هذا فإن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي في المهذب قال إذا احتاج في طهارته إلى 5 أرطال ماء ومعه 4 أرطال ماء فكمله برطل من مائع لم يتغير به كماء ورد انقطعت رائحته فهل تجوز الطهارة به؟ فيه وجهان، أحدهما وهو قول أبو علي الطبري، وبه قال أبو حنيفة أنه لا تصح الطهارة به لأنه كمل الوضوء بالماء والمائع فأشبه إذا غسل بعض أعضائه بالماء وبعضها بالمائع، والثاني وهو الأصح أو الصحيح تصح الطهارة به. قال أصحابنا هذا هو الصحيح لأن الماء استهلك في الماء فصار كما لو طرح ذلك في ماء يكفي. قال ابن أبي الخير العمراني والذي تبين لي في هذه المسألة أنها مبنية على الوجهين في الماء إذا وقع في الماء ولم يغيره لموافقته الماء في الصفة، فإن قلنا إن الماء الذي توافق صفته صفة الماء يعتبر بغيره من الطاهرات التي تخالف صفته صفة الماء لم تجز الطهارة به هنا بشيء من هذه 5 أرطال وجها واحدا، لأن لو قدرنا في عقولنا أن رطلا من قطران أو رطلا من زعفران واربعة أرطال من الماء لغيره، وإن قلنا إن الاعتبار بالكثرة أو بكثرة المخالطة فها هنا وجهان، الأول هو ما ذكره أبو علي الطبري لا تجوز الطهارة به، والثاني وهو سائر الأصحاب أنها تجوز. فكان أبو علي الطبري يقول إن الماء الطاهر إذا خلط بماء يكفي للطهارة ولم يغير صفة الماء وكان الماء أكثر تصح الطهارة به، وإن كان الماء لا يكفي للطهارة إلا بالذي خالطه من المائعات الطاهرات لم تصح الطهارة به. يعني مثال آخر، لو احتاج في الغسل عن الجنابة إلى 10 أرطال ماء وليس معه إلا 9 أرطال ماء فطرح فيه رطلا من ماء ماء ورد منقطع الرائحة ولم يتغير به الماء، أما يتغير خلاص انتهى سربت، نتكلم الآن عن ماء لم يغيره، فإذا اغتسل به بجميعه عن جنابة لم تصح لأنه خلط بين الأمرين، وإن توضأ بجميعه عن الحدث صح. قالوا هذا على الطريقة أبي علي الطبري وهذا ظاهر الفساد. قال غيره من أصحابنا من الفقهاء الشافعي لا فرق بينهما، ولهذا قاسوا ما لا يكفي للطهارة إلا بالماء على ما يكفي بنفسه للطهارة، فهي وإن كانت مقدمة في المهذب في الباب الأول إلا أنها مبنية على الوجه الأول في الباب الثاني، ولعله فرع على الصحيح. وإن تغيرت إحدى صفات الماء من طعم أو لون أو رائحة بشيء مما خلطه من الطاهرات ننظر. فإن كان مما لا يمكن حفظ الماء منه كالطحلب، وهو نبت ينبت في الماء يكون شيء نوع من الأخضر، له تعلوه يكون له أخضر لزج، تعرفوه في البرك أو في البرك، يخلق في الماء الآجل الذي قد استمر سنة سنتين، أيوة. وما يجري عليه الماء من ملح أحيانا، والكحل والزرنيخ والنورة وما أشبه ذلك، قال الفقهاء يجوز الطهارة به لأنه لا يمكن صون الماء عن ذلك. وإن جرى الماء على التراب فتغير الماء به لم يمنع الطهارة به. ثم اختلف أصحابنا في العلة، فمنهم من قال لأنه لا يمكن صون الماء، ومنهم من قال لأن التراب يوافق الماء في التطهير. وهذا جميل، الماء بالنسبة للتراب صحيح. وإن تناثرت أوراق الشجر في الماء فتغيرت بعض صفاته، فهنا يكون ثلاث أوجه موجودة، في ثلاث أوجه. الأول وهو المشهور أنه تصح الطهارة به، قال الطبري، وهذا قول من يقول إن العلة في الماء إذا جرى على التراب فغيره، أنه لا يمكن صون الماء عنه، لأن هذا لا يكون أيضا صون الماء عنه. والوجه الثاني لا تصح الطهارة به، قال الطبري، وهذا قول من يقول إن العلة في التراب أنه يوافق الماء في التطهير، لأن هذا لا يوافق الماء في التطهير. والثالث يفرق، هل الأوراق من الخريف أو من الربيع؟ إن كان الورق خريفيا لم يمنع الطهارة بالماء، لأنه لا بد منه، والأوراق لا بد من تناثرها. وإن كانت الأوراق ربيعية منع. والفرق بينهما من وجهين، الوجه الأول أن الربيعي يخرج منه رطوبة تختلط بالماء، والخريفي يابس لا يخرج منه شيء. والثاني أن الربيعي قل ما يتناثر فيمكن صون الماء عنه، وأما الخريفي فيابس لا يخرج منه شيء. الخريفي قالوا يتناثر غالبا ولا يمكن صون الماء عنه، والأول أصح، ولم يذكر الشيخ أبو حامد غيره. لكن لو طرح في الماء ملح تغير أحد أوصافه، لا شك أن الماء يتغير بالملح، فهل يجوز الطهارة به؟ فيه ثلاث أوجه. الوجه الأول وهو الذي ذكره الشيخ أبي حامد والبغداديين، إن كان الملح انعقد من الماء كماء البحار لم يمنع الطهارة به، لأنه كان ماء في الأصل، فهو كالثلج إذا ذاب فيه الماء. وإن كان الملح إذا ذاب في الماء، وإن كان الملح جبليا يعني صخري منع الطهارة به، كما لو طرح فيه دقيقا فغيره. والثاني هذا الأول، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني وهو قول القفال من الخرسانيين واختاره الفوراني في الإبانة، أنه لا تمنع الطهارة بالماء سواء كان الملح العقد من الماء أو كان جبليا، لأن كل ملح أصله ماء، انتهى الكلام. الوجه الثالث وهو الذي اختاره ابن القاص صاحب الترخيص، أن كل واحد من الملحين يمنع لأنه قد خرج عن صفة الماء فهو كالطحلب. والأول هو المشهور، ثلاثة أوجه. طيب لو طرح في الماء تراب فغير صفته، فقال البغداديون تجوز الطهارة به لأنه يوافق الماء في التطهير، لأنه أصلا نوع من المطهرات، وهو كما لو صب ماء ملح على ماء عذب فتغير به. وأما الخرسانيون فقالوا إن قلنا إن الماء إذا جرى عليه فتغير به، أن العلة فيه أنه يوافق الماء في التطهير، لم تمنع الطهارة به هنا. وإن قلنا إن العلة هناك أنه لا يمكن صون الماء عنه، فإننا نمنع الطهارة هنا. وإن أخذ الطحلب ودق يعني يبس هكذا وأوراق الشجر ودق وطرح في الماء فغيره، فهل يصح الطهارة به؟ فيه وجهان حكاهما أبو علي بالإصلاح والشيخ أبو حامد. الأول تصح الطهارة به كما لو تغير بالطحلب الذي نبت فيه، والثاني وهو الأصح والمشهور لا تصح الطهارة به لأنه زال عن أصله بصنعة آدم بخلاف النابت فيه، فإنه لا يمكن صون الماء عنه. هذا خلاصة المسألة الأولى والثانية، وهما يفسد الماء من الطاهرات وما لا يفسد الماء من الطاهرة. الفرق بين ما دق، هذه المسألة الأخيرة، ما دق وما لم يدق، أن الأول الطحلب أصلا نابت في الماء، والأوراق لا بد ما يستغني عنه، ما نستطيع نصون الماء عنه أصلا، لكنه كونه يأخذه ويلبسه ثم بعد ذلك يدقه ثم يخلطه بالماء، فهذا يكون من فعل الآدمي، يكون شيء آخر. الآن الآن ما تغير بالزعفران، حكم ما غير الماء كالزعفران، إن وقع في الماء الزعفران يعني له له له له له رائحة، أو كافور، والكافور هو شجر من الفصيلة. الآن إن وقع ماء زعفران أو كافور أو دقيق أو ثمر أو ما أشبه ذلك في ماء وغير بعض أوصافه، قالوا لم تسلب طهارته فيجوز شربه، ولكن يسلب تطهيره فلا تصح الطهارة به. يعني قديما الفقهاء يفرقون بين المخالط والمجاور، فهذه من المخالط أو من المجاور. فقال أبو حنيفة إن كان الماء يجري بطبعه صحة الطهارة به، إلا ماء اللحم وماء الباقي لا، فلا تصح الطهارة به. وإن كان الماء يجري بطبعه لم تصح الطهارة به. فالشافعي يقولون هذا ماء زال عنه إطلاق اسم الماء بشيء مخالط ماء وهو ليس مطهر مستغنى عنه، فلم تصح الطهارة به، وهو كالماء المخالط للحم أو كماء اللحم وماء الباقي لا. فقولنا زال عنه إطلاق اسم الماء، هذا يكون احتراز من الأشياء الطاهرة إذا وقعت في الماء ولم تغير صفاته فإنه يبقى على طهوريته، وقولنا بمخالط احتراز من المجاور إذا تروح بجيفة بقربه، وقولنا ما ليس بمطهر احتراز من التراب، والتراب على المشهور أنه مطهر خلافا للإمام إمام الحرمين، قال هذا من ركاكة قال الكلام ركيك، لكن الصحيح أنه مطهر وليس بركيك، لأن إمام الحرمين يرى أن التراب ليس مطهر، قال أن يعني باتفاق المالكية والحنابلة والأحناف والشافعية أنه لو تيمم لا يسمى متطهر وإنما مبيح، فكانه يرى أن التراب ليس مطهر، والصواب أنه مطهر لقوله يطهركم به، وقول طهور المؤمن ولو لم يجد الماء 10 حجج أو 10 سنين، لكنه لا يسمى صاحبه متطهر طهارة كاملة وإنما مبيح. طيب، فقولنا ما ليس بمطهر هذا احتراز قلنا من التراب لأن التراب مطهر، وقولنا الماء المستغني عنه احتراز من الماء إذا جرى على الكحل وأنبت فيه الطحل فتغير به، ولذلك قالوا لو حلف لا يشرب ماء فشرب من هذا الماء فإنه قال القاضي في التحقيق لا يحنث، وإذا وكل من أو وكل من يشتري له ماء فاشترى له الوكيل هذا الماء لم يصح الشراء في حق هذا الموكل لأنه لا يدخل في إطلاق اسم الماء. لكن لو تغير الماء بمجاور، تغير رائحة الماء بمجاور، قالوا إن وقع في الماء دهن طيب أو عود فتغير به ريح الماء ففيه قولان، القول الأول أنه لا يمنع الطهارة بالماء لأن تغيره عن مجاورة فهو كما لو تغير ريحه بجيفة بقربه، والثاني يمنع الطهارة به كما لو طرح فيه زعفران فتغير به، وإن وقع في الماء قطران فغير ريح الماء فقد قال الشافعي في الأم رضي الله عنه لا يجوز الوضوء به، ثم قال بعده بأسطر إن وقع به قطران أو بان أو بان، لعله قالوا البان نوع من الشجر سبط القوام لين ورقه كورق الصفصاف. طيب، قال وإن وقع به قطران أو بان فتغير به ريح الماء لم يمنع الوضوء به. فقال الشيخ أبو حامد والمحاملي ليست على القولين وإنما هي على اختلاف حالين، فحيث قال لا يجوز الوضوء به أراد إذا اختلط بأجزاء الماء، وحيث قال يجوز أراد إذا لم تختلط بالماء وإنما تغير عن مجاورة. وقال أبو علي الطبري إن وقيل إن القطران على ضربين، ضرب يختلط بالماء وضرب لا يختلط به، لكن هذا بعيد، الأول الإجابة الأولى هي الصحيحة أنها على الحالين، وهذا أيضا ما في منع أنها تحمل عليه، لكن لو تغير لو حكم ما لا يختلط بالماء كالكافور مثلا، قال وإن وقع في الماء قليل كافور وهو ما لا يختلط بجميع أجزاء الماء وإنما يختلط باليسير منه فتغير به روح الماء ففيه وجهان، تجوز الطهارة به لأنه تغير عن مجاور، والثاني لا تجوز كما لو وقع فيه زعفران فتغير به، والله هو الموفق. نقف هنا أم نواصل؟ أين إشكال الأحناف؟ الأحناف عندهم أن الماء مثلا سمي ماء، وإن كان الماء لا يجري بطبعه عندهم لا يسمى ماء كالماء اللحم وماء الباقي، لا فقط هذا الذي قالوا أنه نقف هنا. نعم، لكن هذا الكتاب فيه رد على الأحناف. أي نعم، يعني الأحناف قالوا إن كان الماء يجري بطبعه صح الطهارة به إلا ماء اللحم وماء الباقي لا. أيوة، قالوا فلا تصح الطهارة به، وإن كان الماء لا يجري بطبعه لم تصح الطهارة به. هذا خلاصة ما يذكر فيه الأحناف. يعني صار كأنها أدم، بعضهم يقول أنه صار كأنها إدام بعد ما طبخت ماء الباقي لا، قالوا إذا طبخت صارت كأنها إدام الآن ما يصير ماء. يعني بعضهم يفسر بهذا التفسير، يعني يصير كأنها الآن نوع من الأكل مطبوخ أصلا. لكن هذا من عادة المؤلف أنه يرد بالإلزام كما قلت لكم. يعني المؤلف الآن يقول بما خلطه ما ليس بمطهر والماء مستغنى عنه، هذا طبعا مذهبنا ومذهب مالك وداود وأحمد وغيرهم. لكن أبو حنيفة يقول يجوز بالمتغير بالزعفران وكل طاهر سواء قل التغير أو كثر، بشرط كونه يجري لا ثخينا. أما إذا صار ثخين فكأنه يكون زي نوع من المرق، إلا مرقة اللحم ومرقة الباقي لا، وإن كان خفيفا فإنه لا يجزئ عندهم. ولذلك رد المصنف عليه بقوله كماء اللحم والباقي لا، وهذا طبعا قالوا من عادة الأصولية والفقهاء أنه يشير إلى إلزام المخالف بما يوافق عليه. أنت موافق معنا أن ماء الباقي لا وماء اللحم لا يلزم، إذا فكذلك هذا المتغير فإنه لا يجزئ. وإن كانوا أيضا قد ذكر لنا قول ذكره القاضي حسين في التعليقة، ذكر قولا للشافعي أنه يوافق مذهب حنيفة، لكن قالوا هذا غريب جدا بل ضعيف. الأحناف يحتجوا بالقياس على الطحلب وأشبه، وأصحابنا يحتجوا بالقياس. إلى هنا ولنا عودة، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيدنا كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وإياكم إن شاء الله.